من الأمام أو من الخلف، وإنما من الكعب، فيكون وصف الإنسان مع وصف أخيه. كان النبي يمسح مناكبهم صلى الله عليه وسلم، قال يمسح مناكبنا وقل استوى ولا تختلفوا، يعني لا تختلفوا في الوقوف، فيكون هناك مقدم ومؤخر، فتختلف قلوبه، يعني أن اختلاف الظاهر هذا يؤدي إلى اختلاف في الباطن كذلك، اختلاف القلوب. فهذا أمر يعني بتسوية النبي الصف، وأنه كان يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. وكلام المسؤول يقول فأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني يقول يعني الناس ظهر فيهم الاختلاف، اختلاف في الصلاة والاختلاف في قلوب كذلك، بهذا يعني بما أحدثوه من عدم المحافظة على هذه السنة. هذا كلام مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحداد عن ابي محشر عن ابراهيم عن عوقر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. نعم، ليلني منكم اولو الاحلام والنهى، هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون خلفه أولو الأحلام، ومعنى الأحلام لما العقول الكبيرة، والنهى نهى العقول، لأن الناس اللي هم كبار السن أهل العلم والفضل هم الذين يلوا النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذا أنه هؤلاء يكون إذا ناب يعني الإمام شيء أن يتقدم وخلفه، وكذلك يكون اقتلاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم سيقتلي بهم من خلفهم، حتى يقتلي كذلك من خلفهم بهم. أما إذا جاء الصغار ويعني ضعف العقول هم الذين يلون الإمام، فهؤلاء لا يفقهون عليه، وربما يعمل حركات ليست في الصلاة، والذي وراءهم يعني يكون مهتم بهم، فعند ذلك يعني يحصل أمور كثيرة من الخلاف والفساد. فكان النبي يأمر أولو الأحلام والنهى بأن يكونوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة أن يكونوا يعني يلوه ويكونوا خلفه في الصلاة، وهذا فيه أمر لهم بالمبادرة إلى أن يكونوا خلفه، وكذلك بإفساح يعني المكان له، حتى لو جاء أحدهم متأخر فيفسح له ليكون يعني خلف الإمام خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي في صفه للصلاة كان يصف يعني الرجال أولا، ثم يجعل يعني الصبية من خلف الرجال، ثم النساء من خلف الصبية. الشاهد أنه يلي الإمام، قال النبي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والحلم العقل الكبير والنهى العقل، فهؤلاء الذين هم الذين ينبغي أن يكونوا يعني خلف الإمام. نعم. وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم وهيشات الأسواق في المسجد. والهيشات هو الصيحات، ففي السوق واحد يصيح على تجارتي، واحد يصيح على الطاعة، واحد ينادي واحد، واحد كذا، هذا لا ينبغي أن يكون في المسجد، يجب أن يكون يرفع عن اللغو. وطبعا الأمور كثيرة من البيع والشراء وأعمال هذه، وكذلك الصراخ والصلاح فيه، لو كان إنسان ينادي مثلا أخاه لا يجوز له أن يناديه في المسجد، وأن كذا، وأنه كان كما هو صنيع الناس في الأسواق. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. نعم، سووا صفوفكم، والتسوية تعديل أمر اللي هو مستوي اللي هو يعني بالغ حده في الاستقامة، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني من تمام أن تصلي أن يكون الصفوف مستوية. نعم.

قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يخرهم الله. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يخرهم الله. قال إذا تأخر إنسان يعني كان من أهل العلم والفضل ولكنه تأخر وأصبح هو يكون في آخر الناس فربنا آخر بعدما كان مقدم وكان صاحب فضل ونية لكنه بتأخره يؤخره الله تبارك وتعالى كذلك في الفضل وفي. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداخلي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضح عن ابي سعيد الخدري قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخره المسجد تذاكر مثلهم. نعم. يعني شفاهم في راهم هذول بعض كبار الصحابه في مؤخره المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن لذلك وذكره فلان فلان فلان فلان يصلي في آخر الناس، إذا في ناس تقدموا وأتوا قبله واحتلوا يعني الصفوف الأول، فقال لهم النبي تقدم يعني تقدموا في المجيء للصلاة فأتموا بي ولا أتم بكم من بعدكم أنتم كبار الناس، وقال لا يزالوا أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. كان هذا موعظة وتحذير لكبار أصحابه أن يتخلف أحد منهم عن تذكير وأن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. نعم. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو طب حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاء عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرآن. وقال الحرب الصف الأول ما كانت إلا قرآن. إيه. بعد كبير. بأنهم قال لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرآن. لكانت قرآن نتزاحم عليه. لأن حقيقي مجموعة كبيرة وكلهم يريدوا الصف الأول إذا لا يعني يخلصهم من هذا من التزاحم على الصف الأول إلى القرآن. لكن لو يعلمون لكن زهد الناس في هذا ما تحتاج قرى. نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهير عن ابيه عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. نعم. هذا في صفوف الرجال والنساء يصلون في المسجد الواحد فقال يعني خير صفوف الرجال أولهم لأن هذا أولى المقدم الصف الأول فيه فضيلة وخلف الإمام وشرها آخره لأن الذي يكون في الآخر معناه أن تأخر عن أن يأتي إلى الصلاة ثم يكون هو يلي النساء فكذلك يكون فيه نوع من يعني فتنة وشر صفوف النساء أولهم لأن تكون تلي يعني الرجال وأفضلها آخره ولذلك كان الأفضل في صف النساء إذا جينا للصف أن يصلوا في آخر يعني في آخر الناس وعكس الرجال، الرجال يتقدمون يعني للصف الأول وأما النساء الأفضل يعني إذا أردت الأفضلية أن تصلي في آخر الناس وليس يعني مما يلي ظهور الرجال. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ليلني هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. وأولو الأحلام هم البقلاء وقيل البالغون والنهى بضم النون العقول. فعلى قول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى لما اختلف اللفظ عقب احدهما على الاخر تاكيدا. نعم. هذه الاحلام والنهى العقود هي معنى العقول والعقود. فعقف اختلاف اللفظ ولا هما بمعنى واحد. نعم. وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء. قال اللغه واحده النهي بضم النون وهي العقل. ورجل نهى ونهى من قوم نهي. وسمي العقل نهيا لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز. هذا معنى هو أنه ينهى صاحبه عن القبيح. سمي العقل ليش سمي نهى

يعني فعلهم النبي دل هذا على جواز هذا الامر, وانما يقول الكراهه فقط ان نسمي العشاء عتمة وليس تحريم. نعم. والثاني وهو الاضر ان استعمال العتمة هنا من الصحة ونفي نفسه, لان العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب. نعم. فلو قالوا لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب. نعم, كلمة العشاء ممكن تقال على المغرب. وجاء الرغم عشاء يبكون لا شيء خلاص يبدأ من الغروب. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في العشاء يكون ممكن تحمل على المغرب, لكن العكس ما خلاص الصبحية يعني هذه. نعم. ففسد المحل وفاة المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. نعم. وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفعها بلغها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولو حظا هو بإسكان الباء, وإنما ضبطته لأني رأيت من الكبار من صحفه يعني قرأه غير حبون, ممكن يكون صحفه وجعلها يعني حبون أو شيء. نعم. قوله تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يغفرهم الله, معنى وليتم بكم من بعدكم أن يقتدوا به مستدلين على أفعالكم. ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يرى ولا يسمع على مبلغ عنه. على ما بلغت. نعم. على ما بلغت. نعم يعني لأن يخل النبي وليقتدي بكم من يعني خلفه. فيكون هم يقتدوا بالرسول واللي وراهم يقتدي به. نعم, فهذا فيه جواز أنه يعني تبليغ عن الإمام. وأن يقتدي الإنسان بمن يقتدي بالإمام. أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال القوم يتأخرون أي على الصفوف الأول حتى يغفرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع رفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. نعم. قوله قتادة عن خلاف هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة. قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها, أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا, أما صفوف النساء فالمراد في الحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال, وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. نعم, إذا احصل في النساء يعني وحدهن فالأفضلية كذلك يعني في الصف الأول نصف الرجال, أما إذا صفوا مع الرجال فخير صفوف النساء هناك تكون هي المتأخرة. نعم. والمراد بشر صفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع. نعم, مش معنى ذلك يعني سب لهذه الصفوف أو أنها فيها إثم. نعم. وخيرها بعكسه. نعم. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال. نعم. ورؤيتهن وتعلق القلب بهن عند رؤية حركاتهن وسماع كلامهن نحوهن. نعم. ولم أول صفوفهن لعكس ذلك. الله أعلم. واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد ورد في الحديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يليه معه. نعم. سواء جاء صاحبه متقدما او متاخرا وسواء تخلله مقصوره ونحوها ام لا, هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الاحاديث وصرح به محققه. نعم, قال تخلله مقصوره. مقصوره يعني ليكون امر محجوز لان يصلي فيه ناس مخصوصين كالخليفه والامام او نحوه, الذي أول من حجر المقصورة وعمل المقصورة معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بعد ما بدأ العدوان وال يعني ما حصل الخلفاء في الصلاة فكان يصلي في مقصورة, والمقصورة تكون في الصف الأول, ربما قطعت الصف الأول لأنها تكون مغلقة على من يصلي فيه. فبيقول يعني الإمام النبي رحمه الله إن الصف الأول لو كان فيه مقصورة أو غير مقصورة فهو الأفضل,